لوتان الحروبات مشرف ويا سلام حتى انهجت نار اللهبات من الهول يا الله السلام يا والآن أقول لكم إلى اللقاء.